فهذا لا يضر. مثل أن نعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء والإمام يعتقد أنه لا ينقض ثم صلى بنا فإننا نصلي خلفه، لأن هذا اختلاف اجتهاد. طيب عبد الله نقف على هذا إن شاء الله. نعم إيش؟ لا نحكم عليه بأنه منافق في هذا الخطأ. نعم نعم لا لا هذا غير وارد، لأن مثل ابن عمر رضي الله عنه ما يهمه الحجاج، ما يهمه أن يصلي في مثل آخر يقوم الجمعة ويدع الحجاج، لا ما يقتل أبدا، لا هو يتودد إليه. نعم يبي جينا إن شاء الله يتعدد. نعم إيش؟ نعم هذا خلاف السنة، هو جائز لكن خلاف السنة. السنة أن تقرأ بهذه السور الأربع. خلنا نشوف هذه. نحن ثم نفطر عن حضوره حتى نفطر عن حضور حتى الدرسين السبت والاثنين، ونرجو أن تراعي ظروفنا وجزيت خيرا. ملاحظة، عدد الطلبة الذين يأتون من بعيد كثر. وش الدليل؟ ما جعل طيب. نعم عبد الله ايش؟ اعد اعد إيه. نعم يشتغلون في هذا. يقول لو أن الإمام إذا أراد أن يتلو الآية في الخطبة رتلها كما يرتلها خارج الخطبة، هل نقول هذا بدعة أو نقول إنه سنة أو نقول إنه حسن؟ لا بأس به وهو حسن. نعم المعروف عند علمائنا ومشايخنا أنهم لا يغيرون، يجعلون التلاوة واحدة، وأنا لا أظن أن في هذا بأس، لا أظن أن في هذا بأسا، ولكنه خلاف ما نعتاده فهو بدعة عرفية لا بدعة شرعية. نعم أحمد ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الجمعة في عهده، لأن الصحابة كانت تكون شرد المياه. نعم أنا يا أخ أحمد أنا أنصحك أنت وإخوانك، أنصحكم عن هذه الإرادات التي البعيدة. فكروا في الأمر، الصلوات الخمس يصلون في أحياء، يصلون في أحياء، ثم إذا سلمنا جدلا كما قلت فهل الخلفاء الراشدون مثل الرسول؟ ما عددوها، واللي بعدهم التابعون ما عددوها. ولهذا أنا قلت لكم كثيرا وأقول كثيرا، الاحتمالات العقلية لا تنزلها على العدلة الشرعية، ترى هذا يفتح لكم جدلا ما للساحر. سألني سائل اليوم في الصباح سؤال الحقيقي اقشعر منه الجلد، قال إن الله قال عن أهل النار لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟ نعم هذه خطيرة. الله يقول لو ردوا لعادوا لمن عنه، يقول كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟ ما أنا. هل نسوا؟ هل حصل لهم شيء؟ المهم يجب أن نؤمن بأنهم لو عادوا، لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، ولا نفرض هذه الافتراضات.

في أنه يقرأ فيها جهرا. اي نعم. اجتماع الأمة يعني يدل على اختلاف الأمة على قراءة واحدة وعلى إمام واحد. يعني اجتماع الأمة. طيب يقولون لا تقبل الغالدين إلا من آخر واحد من الصفوف، يحتجوا علينا مشكلة. يلا يا جماعة، وين أنت؟ ارفع يدك. طيب نعم. إظهار الإتلاف وتوحيد الكلمة حيث كانوا والموافق حيث كانوا يصدرون عن قراءة واحدة بإمام واحد. تمام. هل لها نظير من الصلاة النهارية؟ لا، أنت بالوسط. شوف آخر. نعم. ها؟ صلاة العيدين وغيره، وصلاة الكسوف وغيره. يلا يا أخي. طيب الاستسقاء، لأن كل هذه الصلوات السنة فيها الاجتماع على إمام واحد. طيب ما الذي يقرأ في صلاة الجمعة؟ ثبت أنه يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، أو نعم يقرأ إن الجمعة المنافقين أو سبح والعشر. طيب ما هو الأولى فيما ذكرناه، أن يقرأ هذا أو هذا؟ نعم أنت فيه مرض بهذا وهذا، لكن ما الذي من الأفضل المراعي؟ نعم. طيب حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع لا ورع. ها أين عمل أن يقول أنا أحرك يده علشان أعرف أنه هو. طيب أنت لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع. طيب هل عندك دليل على هذا؟ الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين لم يقيموا أكثر من جمعة. نعم، مع تباعد البلد كانت عهد الرسول 9 مساجد في المدينة ولا يقام فيها الجمعة إلا واحد فقط. طيب هذا آخر ما درسنا. يقول مؤلف إلا لحاجة، ما المراد بالحاجة هنا؟ خلينا. طيب لا هنا أين تباعد البلد وغير إذا خيفت الفتنة. نعم وغيره. إذا ضاق الناس. تمام. نعم كيف؟ إيه نعم، مثلا إذا خيبت العداوة أو الفتنة بشرط لا يمكن الإصلاح، إذا أمكن الإصلاح ذا الخوف. طيب أي ما هو لازم يكفي لواحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن فعلوا يعني صلوها في أكثر من موضع لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، يعني إذا تعدت الجمعة بأن قاموا جمعتين فالصحيح بدون حاجة، بأن قاموا جمعتين بدون حاجة فإن الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا قال العلماء الإمام فمرادهم من له أعلى سلطة في الدولة، وذلك لأن الإمام العام